حبي وكذلك حسان، وحسان من ثابت شاعر معروف، قال وباع حسان حصته منه اي من ذلك الوقت من معاوية الى معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه، فقبل قبيل له تدين صدقة ابي طلحة كيف تبيعها يعني لا مو على ذلك، فقال الا ابيع صاعا من تمر صاع من دراهم، وقال بيعه بمئة الف بمئة الف بصاع من دراهم، صاع من تمر صاع من دراهم، كيف اترك هذا؟ وهذا معناه انه على طلحة وكل اليهم من يحتاج ان يبيع ببيعه وحملوا على هذا المعنى. قال وكانت تلك الحديثة توعي البسكان في موضع يعني في موضع قصر بني حذيلة، وهي حذيلة ولا حذيلة في الحي المهملة، قال وهي ماذا؟ وهي عن الذي بناه معاوية أي في خلافته بآخره، يعني معناه كان ذلك القصر حينما حدث بهذا مشهورا، فبين لهم ان موضعها في ذلك الموضع. والشاهد من هذا ان الانسان اذا وقف وجعل ذلك الوقف لذلك الوقف وكيلا ثم الوكيل رد اليه لا يكون ردا للصدقه، بل هو جائز لذلك لان ابا طلحه هو الذي تولى توزيعه لامر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. قال رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة قسمة المواريث أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أعطوهم من ذلك الشيء، يعني ما تسر به أنفسهم أعطوهم شيئا، هذا كان مأمورا به واختلفوا من نسخه وعدم نسخه كما أبينه الآن. قال والثاني متفق على حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي البصري قال حدثنا أبو عوانة والضحم وعن عبد الله اليشكري عن أبي بشر جعفر ابن أبي وحشية قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن ناسا يزعمون، أي يزعمون الزعم يطلقوا على قول الباطل أو المشكوك فيه، لكن أحيانا يطلق على قول الحق وهذا منه، يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت ما هي منسوخة، ولكن عما تهاون الناس بها يعني زعمها وما واليان يعني. الوالي والي الميت، ولي الميت اثنان اسمان واليان والي يرث، وهذا هو الذي جعل الله للرسول في كتابه، وذاك الذي يرزقه يعني اي نصيبه من الارث، ووالي لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا املك لك ان اعطيك، يعني معناه ان الوارث ينبغي ان يعطيه يرزق، يعني وذاك الذي يرزق ولا يرزق كيف شكلهم يرزق، أيوة هذا هو يرزق، يعني معناه ان الناشق اسمان، اسم من اقرباء الميت اسمان، اسم يريد واسم لا يريد، والله سبحانه وتعالى فارزقوهم امر للذين يرثون، ينبغي لهم ان يرزقوا من جاءهم من الاقارب المساكين والايتام، فمعناه يجب عليه يجب عليه. والاخرون قالوا منسوخ منسوخ بآية المواريث، آية الميراث جعلت نصيبا لكل بل له نصيب، فمن عدا ذلك لا شيء له. فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليست منسوخة، لكن الناس تعاون فتركوا امتثال هذا الأمر، وإلا فالوالي ينقسم لا قسمين، يعني الذي يريد يعطي لأن له نصيبا في المال فيعطي لذوي القربى واليتامى المساكين شيئا يعني وإن كان قليلا يعطي واجب عليه هذا، والذي لا يرث يقول له لو كان لي نصيب لأعطيتك يا فلان، يقول بالمعروف هذا هو الذي لا يرث وليس له نصيب وحظ من الإرث، يقول لأولئك الأقرباء واليتامى والمساكين لو كان لي نصيب مثل فلان وفلان لأعطيتكم، يعني يقول لهم بالمعروف. وأما الذي يرث فيجب عليه أن يعطي من ذلك المال، وهذا اختلف على كل حال، كثير من العلماء يرى أنها منسوخة ولا يرى إجابة أو مشروعية ذلك يعني الآن، ولكن عباس يقول لا تعاون الناس فيها، ويقول لا أملك لك فذاك وذاك والي يرث وذاك الذي يرث، والي لا يرث وذاك الذي يقول معروف، يقول ما هو المعروف لا أملك لك أن أعطيك لأني لا حظ لي ولا نصيب في الإرث، فيعني فلا أملك أن أعطيك شيئا. قال رحمه الله تعالى: بل ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدق. هذه الكلمة لا ضبطة وأنا هنا ضبطة فجأة إذا ضمت الفاء سكنت الجيم بغير مد فجأة، وإذا فتحت الفاء يعني تمد فجأة، إذا فتحت الفاء سكت فجأة، وإذا ضمت الفاء تمد فجاء، هكذا ضبطها. والمعنى على كليهما ضبطة. قال أن يتصدق عنه يعني وقضاء النذر عن الميت كذلك أيضا هذه مشروعة، يعني أن الإنسان إذا مات ينبغي لأهله بطول ذويه وأقاربه أن يتصدق عن ميته. فأما إذا كان مثلا غير فجابة فما يلبسي يصب ثلث ماله يصب ماله معين كذا وكذا بنفسه يتصدق، فإذا لم يتصدق عنه ليس شطرا ذلك، لكن لو مات فجأة ينبغي أن يقف يعني أن يتصدق عنه ورثته كما فعل سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لأمه، وكذلك أيضا قضاء الدين ينبغي أن يقوم الورثة مقامه لذلك. وبسبب المنذر قال حدثنا اسماعيل اسماعيل وابي الويس قال حدثني مالك هذا خالد نام دار هجره عن هشام بن هشام وعروه عن ابي عروه بن الزبير احد الفقهاء السبع عن عائشه رضي الله عنها من لطائف هذا الاسلام انه مسلسل بالمدنيين من اول الى اخر، ومنه ان في روايه الراوي عن خاله وفي روايه الراوي عن خالته وهي عائشه رضي الله تعالى عنها خالتني بعروة، وفي رواية هشام عن عروة رواية الابن عن أبيه ورواية تابعي عن تابعي كذلك، وفي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أفقه نساء الأمة وكذلك حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت حبيبه رضي الله تعالى عنهما، وهي من المكثرين السبعة رواد 2210 حديث. قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل هذا سعد بن عبادة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي اصطلتت نفسها اصطلتت نفسها روايتها يعني ماتت بغتة ماتت فجأة. قال وأراها وأراها أظنها لو تكلمت تصدقت لو تكلمت لأوصل للصدقة تصدق بالمال أفتصدق عنها نيابة عنها؟ قال نعم تصدق عنها. فهذا هي مشروعية الصدقة عن الميت، الصدقة عن الميت لا خلاف فيه، والنصوص بدعوان من ذلك والعتق وذلك أيضا والحج والعمرة هذه كلها والدعاء والاستغفار هذه كلها يعني مشروعة للميت عن الميت. فهذه النصوص يتهاون الناس فيها ثم يسلكون مسلكا بدعيا، وذلك أنهم يقرؤون القرآن ويجمعون الناس على قراءة القرآن ويذهبون إلى قبرهم ويجمعون القرآن ويقرؤون القرآن، وهذه كلها يعني ليست مشروعة. قراءة القرآن كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة منا، فنحن الأمة المتأخرة ما تكون يعني ما يكون القرآن أعظم عندها من الأولين، والناس كانوا يموتون والنبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ على أهل ياسين ولا قرأ سورة من القرآن ولا جمع الناس بتلاوة القرآن على الميت، وهذه كلها بدعة محدثة. ومن الغريب أن يحج عن ميته ويعتمر عن ميته ويتصدق ويجعل له وقفا يبني له مسجدا يحضر له بئرا وهكذا، هذه كلها المشروع يتهافت يعني يتهاون الناس فيها ولا يبالون بها. وأما هذه الأمور محدثة فالناس، ومن ما قاله بعض أهل العلم من علامة البدعة أن يتسارع إليه الناس إليها الناس، هذه أن تعرف السنة من البدعة إذا تكاثر الناس فأعرف أن هذا سنة لأنه ثقيل شيطان يستبطئه، وإذا تهافت الناس عليه فأعلم أن هذا أمر بدعة. الأمور البدعية يتساقط فيها الناس ويتسابقوا إليها، والأمور المشروعة هذه ما أبالي بأحد إلا نوادر، فهذه ينبغي تنبه من هذه الدقائق المسائل. ويقول ومن الغريب مما يعين على ذلك إن فقهاء المتأخرين ويقولون كنا قياسا على كذا وقياسا على كذا وقياسا على كذا وقياسا على كذا، القياس مقابلة في هذا النصوص ترك، والنبي صلى الله عليه وسلم سنة نور وعاد سنة فعلية وسنة تركية، فالسنة التي قام سببها في ذلك الوقت وتركه النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة تركية يجب على الأمة التمسك بها.

ربما يرى في مال اليتيم يعني كونه خيرا من ماله فيستبدله لذلك. فنبههم على ذلك قال: ولا تيمموا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأخذوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم منضمة إلى أموال لا تأخذوا، ولا إنه كان حوبا كبيرا أي إثما كبيرا. قال: وإن خفتم أن لا تقسطوا بعدم القسط في اليتامى أي في النساء اليتامى، فانظروا ما أصاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع إلى آخره. يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا كان وليها، مثلا كانت بنت أخيه بنت عمه وهو وليها وليس لها أقرب منها، فهو يتولى وهو الذي يزوجها ولها مال ولها جمال، فكان يعني يستثمر بها نفسه لكن المشكلة أنه لا يراعي حقها ويعطيها أقل لحقها، ما يعطيها مركان كذا لأنه مسؤول عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وتعالى نبههم على هذه يعني المسألة وقال لهم لا يحلوها. لا، فإذا خفت هذا فخذها يتزوجها غيرك، وأن تتزوج من تشاء من النساء مثلا وثلاث ورباع، وأما هي فلا تحجبها ولا تتضرر بك، وينبغي أن تنتبه لهذا الحق. ويسأل المطلق على حد ابنه وحكم الله قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال: كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، حجر وليها، كان وليها هو ابن عمها قريبها، فيرغب في جمالها ومالها، هي جميلة ولها مال، فإن ذلك لا يفلت يعني عليه غيره ولا يعطيها لغيره، هو الذي يتولى يتزوجها، لكن يتزوجها بنقص حقها. فماذا؟ ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها مما يشرع من المهر الصدق، فنهوا عن نسائهن إلا أن يبسطوا لهن في إضمان الصدق إلا بالإقساط، وهو أقسط يعني استعملوا بالعدالة، فله المهر الذي يطلبونه من غيره يعطونه إياهن، فهذا هو العدالة. أنت لو زوجتها لغيرك كم تأخذ عليها؟ مثلا إذن هذا الذي تأخذ من غيرك إذا أنت تتزوجها تدفعه لها، هذا هو الواجب عليك. ثم ماذا قال؟ وأمر بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم استفتى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، أي لما نزلت هذه الآية يعني خافوا أن يدخل عليهم اللوم في هذا، فجاءوا استفتوا يا رسول الله: هل نحن خلاص ممنوعين عن النكاح عن هؤلاء البنات ونحن أولياء؟ فجاءت الآية الثانية فقال الله سبحانه وتعالى ماذا؟ قال: ويستفتونك في النساء. فقال: فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء إن الله فيهن فيهن وما يتلى عليهم الآخرين. فهذا ماذا قال؟ قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا بنكاحها ولم يلحقوها بسنتها، أو سنتها بإكمال الصدق فإذا كانت مرغوبة عنها غير جميلة وفقيرة إن ذلك يتخلصون أول مرة ولا يرجع بنفسه. قال: في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غير عن النساء. فقال الله: قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يبسطوا لها الأوفى من الصدام ويعطوها حقها. إذا فعلوا ذلك جاز لهم ذلك. إذن استفتوا ذلك فقال لهم: إذا أعطيتموها ما ينبغي أن يعطى لها لا مانع أن تزوجها، يعني وإذا ما تعطوا ذلك فاتركوها كما تتركونها إذا كانت جميلة غير جميلة وفقيرة تتركونها، كذلك أن يتركوها يتزوجها غيرك. قال رحمه الله تعالى: ما بقول الله تعالى: وآتوا اليتامى وابتروا اليتامى أي اختبروها، يعني معناه اليتيم الذي تتولى شأنه وتحافظ على أمواله تبتليه حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بالبلوغ مثلا بلغوا النكاح، فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموال، بلغ النكاح وآنستم منه رشدا يسلع ويقوم مالي حق القيام

ما سبق. وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم ولا وما يأكل منه بقدر إمالته. للوصي أن يعمل في مال الوصي الذي وصي إليه. الولي هو الذي له قرابة بأن يكون أخا بأن يكون عما بأن يكون أذى هو سمى ولي اليتيم. والوصي هو أجنبي ليس وربما يتجه في ذلك بأن أوصل ميته إلى أحد أقربائه أن يقوم على أولادي هذا أيضا وصي وولي. وهناك وصي يقيمه الميت يقول أنت قائم على أولادي وعلى أموالي هذا يسمى وصي. أو لنوصي فوالي الأمر أو القاضي أو الحاكم يتولى أموال اليتامى بأن يقيم من يقوم بذلك المال ويحافظ عليه ويتجه فيه. فهذا الوصي له أن يحافظ على ذلك المال وله أيضا إجراء مثل مال الولي أن يأخذ مالته مقابل عمله بالمعروف ولا يظلم اليتيم. وكذلك أيضا لا يظلم هو بأن نقول له تكسب واستثمر مال اليتيم بدون مقابل هذا المال بل بقدر مالته إذا كان فيه حاجة. وبسائر المتفق على حدثنا هارون أشعث. هارون بن أشعث هذا هو شيخ البخاري الهمداني بسكون من أصله من الكوفة ثم سكن بخارى ولم يخرج عنه البخاري في هذا الكتاب في هذا الموضع. وقع بالروايات في رواية النسبي حدثنا هارون غير منسوب فزعم ابن عدي أنه هارون بن يحيى المكي إلى آخره والصواب هارون بن أشعث. قال حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم اسمه عبد الرحمن بن عبد الله مكي صدوق من الطبقة التاسعة. قال حدثنا صخر بن بويرية هذا صديق من الطبقة السابعة عن نافع مولى بن عيسى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه أبوه تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال الصمغ اسم ذلك المال موضع هذا. قال وكان مخلع هذا الصمغ هذا استعد مخلع. فقال عمر يا رسول الله إن استفدت مالا أوجدت أنت استفدت وهو عندي نفيس مال نفيس. وكان هؤلاء راغبين في الآخرة من العيش عايش في الآخرة كانوا راغبين إذا كانوا وجدوا شيئا هو أنفس عندهم يتصدقون به ويجعلون وقفا حتى يجيبوا ثمرته في الآخرة. ولذلك عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وقال أنت اسمال على خمغة هذا عندي فماذا فأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق لأصله تصدق بأصله لا تعطيه أصله إنما هي بأصله ثم إنما لا يباع شرطه لا يباع ولا يحد ولا يرف ونفتكما يرثنا ولكن ينفت ثمره. فتصدق به عمر رضي الله يكون الأصل مقبول سواء كان بيد الواقف أو الموصي أو كان بيد أحد أوليائه أو كان بمن والله هو بنفسه فإذا الأصل محبوس. فمعنى ذلك أن ذلك الأصل لا يباع ولا يحد ولا يرث وإنما ثمرته ونماؤه وتجارته هذا ينفق على الجهة المختصة. فتصدق ابن عمر فصدقته تلك بسبيل الله يعني يريد ابن عمر رضي الله عنه يعني يقول لهم هذه صدقة عمر وفي الرقاء بسبيل الله في الجاهل وفي الرقاء والمساكين والضيف كذلك الضيف إذا نزل في المدينة يكون من ذلك ومن السبيل ولذلك القربى القربى عمر رضي الله عنه ولا جناح على من وليه من ولي ذلك الوقف أن يأكل منه له أن يأكل ما يشاء أكل بالمعروف أو وكل صديقه يعني معناه إذا كان له صديق يعطيه أكل غير متمول في هذا هو المنع غير متمول هذا بالمعروف وعلي. وأما التمول فلا والتمول هو تنمية المال وذلك أن يقضى ذلك الصدقة ويتجر فيه إطلاع يفتح له هناك يعني ويتجر فيه ويجعل الربح له أو يقسمه لا هذا ما يجب إنما يتجر لنفس الوقت ويكون منه. وكذلك إذا قام بالعمل يعني يحسب يحاسب ما قدر أمالته على له ذلك. فهذا هو وجه صدقة عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا الضوء كان الناس يتناقضون المسلمون كانوا يتناقضون كتاب عمر رضي الله تعالى عنه بذلك وكانوا يعملون بمقتضى ذلك الكتاب. وهذا هو وجه الوقت. رسالة متفق على حدثنا عبيد بن إسماعيل الهباري هذا قال يعني من الطبقة العاشرة. قال حدثنا أبو سامة حماد بن إسحاق قال عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليكن معروف. قالت أنزلت سؤال اليتيم أن يصيب من ماله مال اليتيم إذا كان محتاجا يغدر بقدر ماله بالمعروف بقدر ماله بقدر ماله بقدر مال ذلك العبد بكل بيت وخلة. يعني صلاة العامة على خص يعني مراد المال هنا الأرض التي لها غلة. فصدق بمالي بمال ابن الله الذي صار حديث عمر. وأما هذا أن يأكل به معروف ماذا؟ وقال أنزل سؤال اليتيم وهي رواية مسلم سؤال مال اليتيم. لو قدمت بيان الاختلاف في ذلك وليت بقية شرعي تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى. فهذا بينت عائشة رضي الله تعالى عنها أن لوالد اليتيم أن يأكل بالمعروف إذا كان له عمل وقيام بالمعروف. باب قول الله تعالى قال رحمه الله باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكل في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نار بطونهم نار أي سبب النار. وبعض أهلنا وبعض أهل العلم قال النار حقيقة نار ولذلك حكاية الله أعلم بسببها يقول راكب ناس بحرا ففقدوا نارا فقال فكلم بعضها فمن كان من بعض هناك بعض أهل العباد فذكر له ذلك فقال اجمعوا حطر اطلبوا بحفو أن حطر فتجمعوا. فقال هل منكم من أكل مال يتيم؟ فقال رجل أنا. فقال تعالوا انفق فنفخ قليلا فاتقل ذلك الخشب. فقالوا من أين أخذت ما أسيك أسيك على في بطول شمارة عميلا بحال الرحيم لأنه هيقول في بطول يبطل حاله يبطل حاله فينبغي هذا. وإلا فهو إن الجمهور تفسيره في بطونه سبب النار يعني ذلك الذي دخل في بطنه يكون سبب نار ويكون سبب دخول جهنم. فلا ينبغي لشخص أن يتساهل في أكل مال يتيم قد أوقفه يقول وسيصلون سعيرا في الآخرة سيدخلون نار جهنم. ومن سائر المنتظر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويكي قال حدثني سليمان بن بلال المدني قال عن ثور بن زيد الجريني المدني ثور بن زيد هو القاضي بن موسى بن يزيد وهذا غلط. ثور بن يزيد هذا حمصي يقع واوثق من هذا لكنه قدري. ثور قسمي ثور هذا قدري وهذا سني وهم الطبقة السادسة وذات السابعة. المدني عن أبي الغيث سالم مولى بن متيع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقة أي المثلثة التي تليق صعيبها بسبب إخاء الجانب. قال يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله هذا أمر والسحر وقتل النفس التي حرم الله قتل المؤمن إلا بالحق. أما إذا كان حق هناك بالقصاص وإلى ذلك فهذا جائز. وآخر الربا وآخر مال اليتيم هذا محل شيء الربا. والتولي يوم الزحف يوم الزحف العظيم التولي أي الفرار الفرار من الزحف هذا من الكبائر من السبع الموبقات يعني معناه إذا واجه العدو فخر خوفا هذه من الكبائر. وقذف المحصنات إلا ليه إلا قال إيه بالآية في آية سورة الأنفال قال يا أيها الذين آمنوا لا إذا لقيتم فئة إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا أدبارا ومن يولي من دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا لنا في أحد أمرين إما يعني كما يسمى التفتيك يعني معناه يعني يحتال عليهم ليرجع فرفر هذه واحدة. والثاني إذا كان هناك جماعة وعينونه على ذلك شرد إليهم هذا أيضا نصفه وبعد ذلك يموت لأن يعني الجهاد في سبيله الموت فالفرار لا ينجي. فلذلك الله سبحانه حرمه وجعله من الكبائر تولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات هذا أيضا من الكبائر. المحصنات اللاتي أحصنا وتعففنا المؤمنات الغافلات أي الغافلات عن الزنا لا يتعرضن للزنا قذف هؤلاء أيضا حرمهم من الكبائر المبقات. قال رحمه الله تعالى باب استخدام اليتيم باب استخدام اليتيم السفر والحظ هذا باب مهم. نعم ها وينها؟ قال بعضهم يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ولما جاء قوله تعالى يعني ايه قل إصلاح لهم خير وانتم خالفوا إخوانكم، فهذه الآية نزلت فيه لما جاء قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما حرج المسلمون، لأنهم كانوا يعني يعملون له طعاما إلى طعامهم ويعملون له طعاما إلى طعامهم، فعزلوا ذلك لما جاءت هذه الآية، عزلوا اليتيم بحاله وكانوا يعملون له طعاما والشراب وإلى ذلك. فعلى الطعام إذا أكل منه اليتيم يخبو، فإذا فضل لا يكونون لأنه ما اليتيم ويرمونه ويفسد فتضرروا بذلك. فماذا؟ فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. قال لا يمنع يعني أن تعملوا الطعام مع طعامكم لأن الله يعلم المفسد من المصلح، لأن هناك ناس يحتالون بهذا الطريق ليكونوا بعض اليتيم، فهؤلاء يعلمهم الله، فإذا كنتم مسلمين فما عليكم بأسر، إذا اجمعوا مالهم أعمالهم واصنعوا الطعام مع أولادكم، فما فضل يكون أولادكم ما في مالهم، فما فضل يكون أولادكم ما في مالهم، قل إصلاح لهم خيرا، وإن تخالطون بإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، بدل المصلح يعلم الله سبحانه وتعالى وما فيه من حرج. قال والله يعلم المفسد من المصلح لو شاء الله لأعانتكم، أي يعني لكتب عليكم مشقة لشق عليكم، إن الله عزيز حكيم. ثم قال أعانتكم لأحرجكم، وضيق عليكم وعانت وعانت فضعات، هذا تفسير للآية. ومن ما سبق لنا أن قاعدة البخاري رحمه الله تعالى إذا وقعت في الحديث غريبة يشرحها أحيانا، وسبب ذلك أن قاعدته أن تلك الغريبة وقعت في الحديث موجودة في آية، عند ذلك يشرحها ويفسرها. لما ثبت في هذا هنا لعنتكم فسرها لأنها وعنت وجود الحي القيوم ذكرها هنا في آية، فأراد البخاري أن يبين معناه فقال خضعت عانت وعانت الوضوء أي خضعت، فسرها بذلك. قال رحمه الله تعالى باب قال وقال لنا سليمان المحرم قال لنا هنا يقول قال لنا هو موصول وسليمان شيخ البخاري. من القاعدة أنهم اشتهر عند أهل الاصطلاح يقولنا يقول البخاري قال لنا وقال لنا وقال فلان، يقول هذا فيما أخذه من المذاكرة، وأن اشتهر سابقا وخندها الحديث المحجر وقال لا ليس هذا هو المطلوب، يعني معناه أن الحديث التلقي للحديث أحيانا يكون بالقراءة وأحيانا يكون بالسماع وأحيانا يكون بالمذاكرة. المذاكرة معناه أن يتبحث عالمان محدثان في مسألة فقهية، فيحتج كل أحد لرأيه بحديثه وعادة يسكنه بأساليبه، فيحتج هذا العالم على مسألته قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، والثاني آخر كذلك، فيسمعه الآخر بهذا فصار شيخه لهذا الحديث، فيذكر ذلك الحديث عن ذلك الشيخ، فيقولون هذا يذكره قال لنا فلان، البخاري أخذه المذاكرة، هذا نوع صحيح، هذا العمل صحيح، هذا العمل صحيح. وذلك السبب في ذلك أن حدثنا وأخبرنا مستعمل فيما أخذه شفاها، إما بقراءة نفسه أو بقراءة غيره وهو يسمع، أو بالتلقي من لسان الشيخ وهو السماع، فهذا تكون حدثنا أخبرنا. وأما هذا فليس بهذه القوة، بهذه القوة لماذا؟ لأن هذا ذكر احتجاجا بمسألة فقهية وليس قصدا بالتحديد، والذي ذكره احتجاجا على مسألة فقهية ليس متأهبا مستعد. إذا جاء الإنسان يحدث الناس ويجلس على كرسي ويحدثهم لابد أن يكون ضابطا لسنده ومتنه والزيادة والنقص وما إلى ذلك، وإلى آخر هذه كلها كان بانتباه لها. وأما الذي يكون باحتجاج فقهي أن يذكره أخوه، يعني هو يحفظه سابقا هو حديث محفوظ له، ولكن لا يتحفظ حق التحفظ، ولذلك يذكرونه إشارة إلى هذا. قال لنا فلان مذاكرة، وهذا يكون أخذه مذاكرة. فهذه القاعدة طبقوها على البخاري، قال في صحيح البخاري إذا قال وقال لنا فلان يريد أنه أخذه بمذاكرة هذا الحديث، فيقول هل المعجب؟ قال لا، بالاستقراء والتتبع أن وجدت خلاف هذا. يقول البخاري قال لنا فلان فيما إذا كان يعني لم يشارك الحديث المرفوع المتصل النظير، إما أن يكون في سند شيء قليل، وإما أن يكون موقوفا، غالبا يكون موقوفا شيء أسد، ومن ذلك يقول قال لنا فلان. فهذا هو سبب عبوره عن الصيغ المشهورة. وهذا كما قالوا إذا قالت حذان فصدقوها، فإن القول ما قالت حذان، حذان المحدثين، وخاصة في صحيح البخاري. هذا صحيح البخاري أيد الله سبحانه وتعالى لآخر الأمة من يقوم بحد هذا. الأولون كانوا يحفظون أمتنا وشرحوا إلى آخره ما يحتاجها، فلما جاء وقت متأخر أيد الله لهذا الكتاب عالما جليلا، يعني كان شرح البخاري بين العن على الأمة فأداه ابن حجر. هكذا قال ولقد أجاد ولقد أصاب، وأضاف العين المتعصب الحنفية قال والعين جيب عليه لا وغير العين إذا قلت هكذا، لكن يعني أبو عبرتي من هو حبيب بن حجر، لأن العينية كان يطالع ويقرأ الشرح ابن حجر ويلخص ويأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء ويتعقبه بكثير مما يقول. فهذا هو يعني نفس كتاب فتح الباري. فإذا نقول إن العلم العلمي علم جليل، ولقد أجاد إلا في تعصبه ومذهبه فقط، هذا الذي نعيب عليه. وأما في شرح البخاري برجاله ولغاته وإعراضه وما إلى ذلك فقد أجاد، لكن صاحب الفتح هو يعني فتح الله عليه في هذا، حتى قال الشوكاني لما طلب منه شرح البخاري قال لهجة بعد الفتح، لذلك كل من أتى بعده كل عيال عليه لا عين ولا غير. فعلى كل حال هذا قال لنا هذا بالتتبع وجد هذا. فإذا هذا مثلا نحن نقول هنا قال لنا سليمان، ماذا قال ابن حرب قال حمد محمد ابن زيد عن أيوب السفيان عن نافع أنه قال ما رد العمراء على أحد وصية. هذا موقف، هذا هو الذي قال فيه، هذا موقوف، ولذلك قال قال لنا. وكان ابن سيرين معنى ذلك أن ابن عمر يستحسن هذا ويعتبر عبادته، إذا أوصى إليه أحد لأولاده قبل ذلك لأنه يعتبر عبادته. قال وقال ابن سيرين يعني أحب الأشياء إليه كمال اليتيم أن يجتمع ماذا أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له، يعني فتنة ابن سيرين جيدة. يقول إذا كان هناك يتيم يجتمع نصحاء يعني أقاربه وذويه وأصحاب والده مثلا يتعارض ويتشاور ما بينهم في مصلحة ذلك اليتيم، هذا هو أولى بأن من أن ينفرد بعضهم بذلك. قال وكانت أوس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح، قرأ لماذا؟ إذا سألوا عن مسألة تعلق باليتيم قرأ هذه الآية، معناه إن أردت الإصلاح فلا بس عليك اسلك هذا المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر أنا إنك ضعيف وأنا أحب لك ما أحب لنفسي، فقال فلا تتولى ما الأسنين ولا تتولى ما هي عليه، نحاو عن ذلك. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع على ذلك ويأمر الناس ويتوله بنفسي ذلك، ولكن هناك بعض الناس ما يصلح ذلك. فإذا قال والله يعلم المفسد من المصلح، فإن كنت مصلحا فاسلك هذا المسلك، وإلا إن كنت تشك بنفسك فلا تدخل هذا ولا يعني تحرج. وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير، في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل انسان بقدره بحسته، يعني هذا ينبغي ان ينفق بقدر حسته. قال رحمه الله تعالى باب استخدام اليتيم في السفر والحضر. هذه مساله مهمه، مساله مهمه، وهي ان النصوص الوارده في القران الكريم والاحاديث الصحيحه وعيبها شديد، ربما يبدا الناس ان يتوهم من ذلك البعد عن اليتيم وعدم يعني القيام بمصالحه. واليتيم من مصالح وكا اولادك واولاد اصحابك يحتاج للتعليم، تعظيم الشرع، وكذلك أيضا أن يكون مع الأولاد مع الجيران ومع كذا أن يتعامل مع هؤلاء، لأنه إذا احتاج هو لابد أن يقابله بهذا. فإذا كان مثلا عنده أو وعاء إناء وما إلى ذلك أو خيل وما إلى ذلك والجيران مثلا محتاجين كالعادة، فإذا لم تعيرهم ذلك لا ينفعونه فيه من القبيل هذا. فلذلك ينبغي لوالي اليتيم أن يقوم بمهامه، ومن جملته الخدمة، يعني يخدمه هو أو يعطيه لمن يقوم بخدمته، بمعنى لأنه يتدرب على العمل ويكتسب أجرا، فلذلك ينبغي أن يقوم. ودليل ذلك أن أبا طلحة أخذ بيد أنس يتيم، كان يتيم في حجره وأمور كذلك أيضا، ولما ذلك جاء من رسول الله وقال يا رسول الله إن هذا ولد يعني عنده يعني معرفة يخدمك، فلم يسلم قبل ذلك، فدل على أن اليتيم ليس محجورا بجميع ما يعطي ماله وكذلك أيضا بما يضر به فقير، هذه ممنوعة. وأما بالمعروف فلا دخل في ذلك، ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى بهذا الباب بهذا المعنى، قال استخدام اليتيم في السفر والحضر اذا كان صلاحا، وكذلك تعليم لا بد ان يتعلم، وهذا التعليم يتطلب الى نهايه تعليمه واحيانا الضرب وكسائر الاولاد، لازم يكون مثل ذلك ليكون معنى متعلما العلم الشرعي صلاحا له، ونظر الام او زوجها لليتيم شاهد ذلك، يعني أنا أبوه مع بيت، إذن الأم تقوم مقام الله مقام أبيه وتقوم بهذه المهام وتقوم بدفعه لمن يصلحه، وكذلك أيضا الشرف والصنايع والتجارة وما إلى ذلك تعليم، وكذلك زوجها أبو طلحة مثلا زوجها لليتيم ينظر لأنه بمنزلة ولده، هذه كلها أمور شرعية وليس ظلما وهتكا بحرمة اليتيم، وإنما هو إصلاح وسعي في إصلاح أمره بمسلم. ورسالة من تذكى على حد ما يقول إبراهيم من كثير الدورة على حد مشايخ الستة، قال حدثنا ابن علي اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه ليس له خادم، فاخذ ابو طلحه بيدي هذا معه الشعير، فانطلق بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي روايه اخرى قال ذهب في امي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امكم قامت بهذا، قال فقال يا رسول الله ان انس غلام كيف، هذا خطير يعني معناه نجيب خدم فلا فليخدمك، قال الرسول قال فخدمته، فقدر من صلى ذلك فدل على ان اليتيم استعماله مصلحه، استعماله في خدمه الاكابر من صلى الله عليه وسلم، ولذلك ناله بسبب تلك الخدمه نال دعوه من صلى الله عليه وسلم بثلاث، بطول عمره وكثره ماله وكثره اولاده، بحيث انه قال دفنت قبل مقدم الحجاج قال من صلبي 120 اولاد قبل مقدم الحجاج، وبعد ذلك زاد 120 اولاد، ثم صلى الله عليه وسلم كسر الله مالك الى اخره، وماله كان له بستان يحمل خلاف البساتين الاخرى في السنه مره واحده، وبستانه كان يحمله في السنه مرتين في التشهر التشهر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له حتى جاوز 100 سنه الله اكبر، هذه كلها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تلك الإحسان، فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي بشيء صنعته بما صنعت هذا هكذا وخطبه، ولا لشيء لم أصنعه بما لم تصنع هذا هكذا فقال لي، بل يعني يراه ويسكت عليه، وهذا من حسن كمال النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لعراه ابن عظيم، الله سبحانه وتعالى جبله على الخلق العظيم، فكان لا يعنف الخادم ولا يصبه ولا يلعنه ولا يضربه، وانما يسكت عليه ويحرم، فهذه من اخلاق النبويه. قال رحمه الله تعالى بسند باب اذا وقف ارضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقه، يعني هذا ايضا من المسائل المهمه، وهو هل اشتراه في الارض التي يكفها أن يبين حدودها في لفظ وقته أم لا، فيقول لا يلزم ذلك لأن أبا طلحة محددها من كذا إلى كذا فدل على جوازها كان معروف. أبو سعيد بن أبي طلحة حدثنا عبد الله بن سمقة عن أبي أما عن جنان سعد بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بمدينة مالا من نخل وكان أحب مال إليه بيرحاء مستقبلة المسجد كان مقابل المسجد النبوي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء جاهزيب كان يحل. قال أنس فلما نزلت رضي الله عنه فلما نزلت لم تنال بر حتى تنبتم ما تحبه. قال أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنال بر حتى تنبتم ما تحبه وإن أحب أموالي إلي بيرها وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله هذا مع الشاهد وما قال حدودها هكذا وحدودها هكذا فدل على الإسلام فضعها حيث أراد الله. فقال بخ ذلك مال رابح أو قال رائح ذاهب رابح ذو ربح لأن لو جعله في سبيل الله فيكون ربح وعظيم رائح بالياي بالها بالهمز رائح ذاهب معنى هذا مال يروح ويذهب وأنت وضعته في محل ملائم يكون له سواء. قال ما ذا رأي شك أبو شك أبو مسلمة عمل وقد سمعت ما قلت يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين في أقربين أمر الله تعالى. قال أبو طلحة أفعل ذلك يا رسول الله أجعله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. والشاهد من هذا حديث يتكرر وإنما الشاهد هنا أنه لم يحدد تلك المهر تلك السعد. فقال إسماعيل اسم عبد الغيث وعبد الله بن صفة التميسي ويحيى بن يحيى التميمي عن مالك رائح بدل رابح. قالوا هذا النهو كلاهما صحيح. قال رحمه الله تعالى ابو سعيد بن ابي قال حدثني محمد بن عبد الرحيم صايغه علي البغدادي حدثه معروف قال حدثنا روح عباد القيسي البصري قال حدثنا زكريا بن اسحاق المكي قال حدثني عمرو بن دينار الاثرم ابو محمد الجمعي في الطبقه الرابعه عن عكرمه تامر بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو سعد بن عباده تقدم ان امه توفيت أينفوها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرافا أي بستانا. قال فأنا أشهدك أني تصدقت لي عنها. محل الشاهد أنه لم يحدده ولو كان التهديد واجبا لقال له صلى الله عليه وسلم لازم تبين حدوده من كذا إلى كذا فدل على أن وقفه غير محدد جائز شرعا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن صلاة خشيت بما تهرب إلى أبن معاصر من دعاتك ما تبلغنا في جنتك ومن لك ما تعلم بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصرنا قلوبنا وحيثنا وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ما تجع مصيبتنا بجميع على تجال الدنيا أكبر عامنا ولا من غائمنا ولا غاية روضتنا لا سلط عين من الله خوفك لا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.